أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الجواب عن الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها المحقق النائمي على كون معاني الاسمية اختارية ومعاني الحرفية إيجابية، وهو حرف النداء. معنى حرف النداء يكون إيجابيا كما ذكرنا. الجواب عن هذا الوجه يمكن بوجهين. الأول، هذا الدليل يكون أخص من المدعى، إذ مقتضى هذا الدليل أن حرف النداء من الحروف ويكون معناه إيجابيا، يدل على كون معنى حرف النداء إيجابيا ولا يشمل سائر الحروف، لا يدل على إيجابية معاني جميع الحروف، وهو المبدا. هذا اولا. وثانيا، هذا الجواب الثاني توضيحه يتوقف على مقدمه، وهي أن المعروف في النحو الكلمة على ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف، ثم الكلام دائما يتألف من الاسمين أو يتألف من اسم وفعل، يتألف من الاسمين كقولنا زيد قائم، يتألف من اسم وفعل كقولنا قام زيد، ولكن لا يتألف من اسم وحرف ولا من فعل وحرف، لا يؤلف الكلام من الاسم والحرف ولا من الفعل والحرف. بعد هذه المقدمة فنقول يا زيد، هذا يا زيد كلام حسب الظاهر مركب من حرف واسم، يا حرف نداء، زيد اسم، هذا غير صحيح. تأليف الكلام من حرف واسم غير صحيح حسب قواعد النحوية، فلا بد من تقديرين، لا بد من أن يقدر شيء، والمقدر هو الفعل كما في علم النحو، كما في جامع المقدمات. في جامع المقدمات المقدر هنا هو الفعل، يا زيد في الحقيقة أدعو زيدا، هذا في الحقيقة أدعو زيدا. فهذا الكلام مركب من فعل ومن اسم لا من حرف واسم. فمعنى ادعو زيدا واضح، هنا نسبة صدورية، صدور الدعوة من المتكلم ادعو زيدا، نسبة الصدورية. والدال على هذه النسبة الصدورية الفعل أدعو، هيئة أدعو. والنسبة المدعوية، هنا مدعو ينتزع من هذه النسبة الصدورية المنادي، المنادي هو المتكلم أدعو، ثم الزيد يكون مسؤولا به. وينتزع من هذه النسبة المدعوية المنادى، زيد يكون منادى، هنا نسبة ندائية أيضا. فحسب هذا التوجيه والتأويل والتقدير الصحيح، ليس هذا الكلام مركبا من اسم وفعل، بل جملة مركب من فعل واسم. وأضف إلى هذا أن الكلام إذا كان مركبا من الأجزاء وكان الكلام مشتملا في الحقيقة على المعاني الإسمية وهي مستقلة بالمفهومية، والمعاني الحرفية وهي غير مستقلة بالمفهومية، فمقتضى الكلام أن يكون لكل قسم حاكم، لكل قسم دال حاكم. تطبيقه في نفس هذا المثال، أدعو زيدا، الدعوة المستفادة من أدعو، فأدعو مادة يدل على المعنى المستقل، دعوة من المعاني الإسمية المستقلة. هنا زيد أيضا من المعاني المستقلة، معنى زيد من المعاني المستقلة. وفاعل أدعو المتكلم من المعاني المستقلة، هذه المعاني من المعاني المستقلة المستفادة من هذه الجملة، جملة أدعو. وهنا معاني غير مستقلة، معنى نسبة الدعوة إلى المتكلم من المعاني غير مستقلة، معنى نسبة المفعولية، زيد يكون مفعول دال عليه نسب إعراب النفس، هيئة الإعرابية. من المعاني الغير المستقلة فلا بد من الحاكي والدال لكل القسمين من المعاني، دال للمعاني المستقلة وللمعاني الغير المستقلة. الدال على المعاني المستقلة أولا مادة الدعوة، وثانيا زميل المتكلم، يدل على المتكلم، وثالثا نفس الزيت، يدل على الزيت وهو من المعاني المستقلة. والدال على المعاني الغير المستقلة أي الدال على نسبة الصدورية من المتكلم، دعوة نسبة الصدورية، صدورية صدور الدعوة من المتكلم. الدال على هذه النسبة وهي من المعاني الحرفية غير المستقلة، دال هيئة أدعو. الدال على كون الزيد منادى ومدعو ومفعول به، دال عليه هيئة الإعرابية نفس. فهنا ما يدل على المعاني المستقلة وهي المعاني الاسمية، وما يدل على المعاني الغير المستقلة وهي المعاني الحرفية. ولازم هذا أنه لا فرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية في كون المعاني اختارية، اختارية ليست إيجابية، كون المعاني اختارية. المحكي من المعنى الحرفي الهيئة إعرابية أو هيئة الكلام جملة، هذا هو الحاكي عن النسبة وعن المفعولية ومسؤولية. والحاكي للمعاني المستقلة واضح، مادة الدعوة، مادة أدعو، زمير المتكلم، والذكر. هل هناك فرق بين المعاني الحرفية والإسمية؟ لكل منهما حاكي دال، فكل منهما من المعاني الاختارية، يخطر كل منهما في الذهن قبل استعمال هذا الكلام، ليس الأمر كذلك؟ ومن هنا يظهر الجواب عن الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على ما ذهب إليه المحقق النائل من كون المعاني الإسمية إيجابية والمعاني اختارية والمعاني الحرفية إيجابية. الوجه الثالث قبل الجواب لا بد من الإشارة أن الكلام إذا كان المركب من المعاني المستقلة بالمفهومية والمعاني الغير المستقلة بالمفهومية، فالمعاني المستقلة بالمفهومية تخط تحشر في الذهن الإنسان وفي الذهن المخاطب بذكر الألفاظ، فتكون هذه المعاني الإسمية اختارية، ولكن المعاني الغير المستقلة كالارتباط بين أجزاء الجملة والنسبة توجد بمجرد ذكر اللفظ، ذكر الحرف أو النسبة. هذا الوجه الثالث. يجب جواب عن هذا الوجه الثالث أيضا، لا فرق بين المعاني المستقلة بالمفهومية وغير المستقلة، كما أن المعاني المستقلة بالمفهومية اختارية، الغير المستقلة بالمفهومية أيضا اختارية. والتوضيح ذلك في ضمن مثال آخر غير ما ذكرنا من الأمثلة، هذا المثال الذي ذكره مذكور في أصول الفقه، هذا المثال مذكور في أصول الفقه. إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو، هذا الكلام، هذه الجملة مشتملة على المعاني المستقلة وعلى المعاني غير المستقلة، أربع معاني في هذه الجملة من المعاني المستقلة، وأربع معاني في هذه الجملة من المعاني الغير المستقلة، فهذه الجملة مشتملة على ثمانية معاني، مجموع معاني ثمانية. وأما المعاني المستقلة، معنى النزح المستفاد من نزحت، مستقل نزح، معنى التكلم المتكلم المستفاد من تا نزحت، معنى الدار المستفاد من في دارنا، معنى الدار مستقل، معنى الدلو المستفاد من كلمة دلو، هذه المعاني معاني مستقلة. والمعاني الغير المستقلة معنى هيئة نزحت، هيئة نزحت دالة على النسبة إلى الفاعل، معنى هيئة نزحت البئر، البئر منصوب، هيئة النسب، إعراب النسب، معنى في دارنا أيضا غير مستقلة، معنى با في قولنا بدلون أيضا غير مستقلة، إذا المعاني الحروف غير مستقلة، هذه المعاني الأربعة غير مستقلة. فكما كما يكون هنا في هذه الجملة ما يدل على المعاني المستقلة كذلك ما يدل على المعاني الغير المستقلة، ما يدل على المعاني المستقلة، لفظ نت، لفظ التاء، لفظ الدار، لفظ الدلو وما يدل على المعاني الغير المستقلة هيئة جملة نضحت، هيئة إعرابية في نسل البيت، وكلمة فيه وكلمة به. هل فرق بين المعاني الإسمية وبين المعاني الحرفية من حيث لكل منهما حاكم والضال؟ هل ما فرق؟ لا فرق. فكل من المعنيين محكي، وهو معنى كون المعنى اختاري ليس إيجادي. هذا هو الجواب عن الوجه الثالث. فحاصل الكلام من البداية إلى هنا أن ما ذكره المحقق النائمي من كون المعاني الإسمية اختارية والمعاني الحرفية إيجابية لا يرجع إلى محصل صحيح. نعم، صحيح ما ذكره من كون المعاني الإسمية اختارية، هذا الجانب صحيح، إذ المعاني الإسمية تخطر في ذهن المخاطب بذكر الألفاظ، يأتي في ذهن المخاطب بذكر الألفاظ حينما يتكلم متكلم بنفس الإنسان، يأتي في ذهن المخاطب معنى الإنسان. هذا الجانب صحيح، كون المعاني الإسمية اختارية صحيح، وأما كون المعاني الحرفية إيجابية هذا الجانب غير صحيح، هذا غير صحيح. أولا كما ذكرنا أن المعاني الحرفية اختارية كالمعاني الإسمية كما ذكرنا في الأمثلة، هذا أولا. وثانيا لو لم تكن المعاني الحرفية اختارية، لو لم تكن كذلك ولكن لا نسلم أن تكون إيجابية، لا نسلم أن تكون إيجابية. لماذا؟ إذ ليس الإيجابية والإختارية من الزبدين لا ثالث لهما، إذا كان من الزبدين لا ثالث لهما معناه إذا انتفى أحدهما لا بد من ثبوت الآخر، كالحركة والسكون، إذا انتفى السكون لا بد من الحركة، إذا انتفت الحركة لا بد من السكون. ولكن الإختارية والإيجابية هما ليستا من هذا القبيل، مما لا ثالث لهما، بل يحتمل أن لا تكون المعاني الحرفية إيجابية ولا إختارية، لا إيجابية ولا إختارية. فما ذكره المحقق النائمي من كون المعاني الإسمية اختارية 100% ومن كون المعاني الحرفية إيجابية 100% لا يرجع إلى محصل صحيح. هذا تمام الكلام في قول المحقق النائمي. الحمد لله.